you. قوم نعم طريقة. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة عليك. Yeah. Thank you. حلو صلى على النبي. إِنَّ الْجُنُودَ

كذلك لنصرف عنه سوء والفحشاء فأما اليتيم فلا تقهر وأما حج الله. صلى الله وعما بنعمة ربك فحدث لهم الشرق لك صدرا. عليك الصلاة والسلام يا حج امضى عليه. ورفعنا لك وجهك الذي أنقض ظهرك ورسلنا لك ذكرا. نفت عليك يا حج. فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب ربك شرا. الله العظيم الفاتحة. الله